بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الحمد لله القديم في مجده، الكريم في رفته، الرحيم فكل خير من عنده، اللطيف في كل حال بعبده، مد الأرض بقدرته والعجب في مده، وزينها بنباتها وألوان ورده، وسقاها كأس القطر بواسطة برقه ورعده، وجمع في الغصن الواحد بين الشيء وضده، وقوم الثمار بالماء من حر الشمس وبرده. إن قدرة الله عز وجل عظيمة، وإن سعي المؤمن ليرى قدرة الله في الخلق تزيده إيمانا. والموروث مهم في كل ما تسمعه وتقرأه وتتلوه من أسماء الله وآياته وصفاته أن ينكسر قلبك، فإن انكسر قلبك فقد فقهت ذلك الاسم أو تلك الصفة عن الله. ولذلك يلفت الله أنظارنا في مواطن في القرآن إلى حقيقة خلقنا حتى لا نغتر. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسره، بل يضرب لنا بمثل أهون من أجسادنا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ضرب الله المثل لقبح عبادة الأوثان وبيان نقصان عقول من عبدها وضعف الجميع أمام قدرة الله، فقال لهم: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ألقوا له أسماعكم، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، من أحقر المخلوقات وأخسها لن يخلقوا ذبابا، فكيف بما فوق الذباب ولو اجتمعوا له. والأبلغ من ذلك أن الذباب لو سلبهم شيئا عاجزوا عن استنقاذه منه. ولذلك ثبت أن الذباب إذا أكل الطعام يهضم في فمه، فلا يستطيع علماء وأطباء الحشرات أن يخرجوا ما سلبه ذلك الذباب. ضعف الطالب المعبود من دون الله، والمطلوب الذي هو الذباب، فكل منهما ضعيف، وأضعف منهما من يتعلق بهذا الضعيف وينزله منزلة رب العالمين. ثبت أن النمرود حينما زعم أنه يخلق ويحيي ويميت ابتلاه الله عز وجل ببعوضة في أمره، فكان لا يستقر له حال ولا يستقيم له أمر ولا يشعر بشيء من الراحة إلا أن يضرب بالنعال على رأسه، أذله الله ببعوض لا تكترى بالعين المجردة. تذكر قدرة الله عليك يا عبد الله، بينما تكون في صحة وفي قدرة وفي تمكن يأتيك شوكة تشاط بها تشل حركتك، يأتيك ألم في بطنك لا تستطيع أن تحرك شيئا، فتذكر ضعفك وقدرة الله عليك لينفعك ذلك في دنياك وآخرتك. هذا مثل آخر ضربه الله، لكن ضربه الله جل وعلا لأولي الألباب لأنه لا يفقه من أول وهلة. مر عليك أيها المبارك خبر سليمان وأنه قال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. فمدهي جدا أن يختصم من حوله كل يريد أن يتقرب إلى سليمان. فقال عفريت من الجن ما قال. ثم قال الآخر وكان أفضل شأنا إذ عنده علم من الكتاب، قال: أنا آتيك به، أي عرش بلقيس من أرض اليمن، وكان سليمان يومئذ في أرض فلسطين، قبل أن يرتد إليك طرفك. أذن سليمان فإذا بعرش بلقيس بين يدي سليمان قبل أن يرتد إليه طرفه، فقال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. الذي لا يقرأ ظاهرا أن تسأل نفسك وتتعظ: إذا كانت هذه قدرة مخلوق فكيف بقدرة الخلاق العظيم جل جلاله؟ وهنا سؤال يطرح نفسه على كل من يقرأ القرآن، على كل من قال أني أعلم بقرارة نفسي أن الله قادر، هل يقولها باللسان والقلب في وادي أم من قلن القلب يستشعر ذلك؟ هل يقولها باللسان ثم بعد ذلك يتعلق بغير الله من سحرة ومشعوذين وأعمال أخرى؟ هل يقولها باللسان ثم يذهب فيجرب وباللسان يقول الله قادر لكن يبدأ تجربة؟ إذا قيل له اقرأ القرآن فيشفي الله مريضك قال نجرب، سبحان الله، وهل القضية تجربة تحتمل الصحة أو الخطأ أم أن القضية يقين؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنها قدرة الله التي يقف بها العبد أو يقف عندها العبد يوم أن تشكل عليه الأمور، وما عاد يدري أي الطريقين يسلك وأي الأمرين يختار. إذا أقبل أو أقدم على عمل ما فيوم أن يشعر بضعفه في الاختيار يقف ليستخير الله، يقوم ليصلي للقدير ويبدأ بذلك الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. وقوله فاقدره لي ويسره لي إقرار بتمام القدرة، وأن الله لما كان على كل شيء قدير فعبده يسأله في دعاء الاستخارة أن يقدر له الخير وأن ييسره له وأن يقدره له. وما أحوج المبتلى بالتصبير ليصبر على ما ابتلي به، ومن صور تصبيره على ما ابتلي به أن يذكر بأن هذا الذي أصابه الله قادر عن أن يصيبه بأعظامه. تذكر يا عبد الله أن الذي ابتلاك بهذه المصيبة هو قادر على أن يبتليك بأعظم منها، ولكن رحمته اقتضت أن يخفف عنك، فتعلم أن ما أصابك إنما هو شيء يسير من قدرة الله، وإلا فالله أعظم أن يصيبك بشيء أوسع وأكبر من ذلك. لذلك روي عن الإمام أحمد أنه كان يحكي لبعض جلسائه ما أصابه من الضرب بالسياط حتى حفرت فيه الأخاديد في ظهره، فقيل لما تحكي هذا؟ قال إنما أحكي قدرة الله عليه، ليظهر شيء من قدرة الله التي أوقعها به. فأنت حينما تحل بك المصيبة لا تستعظمها، واعلم أن ما أصابك إنما هو شيء يسير، وإلا فالله قادر على أن يصيبك بأعظم. للاشتراك في جوال ذكرى أرسل الرقم 8 إلى 88499 فقط لمشترك الجوال. ذكرى، زاد إيمانك. إذا علمت إن الله على كل شيء قدير خفت على نفسك أن يمكر الله جل وعلا بك إذا ظننت يوما أنك ستمكر بالله. الله يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فعظيم قدرته تبارك وتعالى تورثك خوفا أن ينقلب حاله وأن يتبدل شأنه، ومن الذي يحول بين الله جل وعلا وبينك؟ فالله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أين تمضي؟ إلى أين تمضي؟ أين المفر من الله عز وجل؟ أنت في قبضة الله أينما حللت وأينما ذهبت. ألا تهز وجدانك؟ ألا يهز وجدانك قوله تبارك وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة؟ ألا تعلم أننا كلنا في محيط الله وقدرته وسيطرته؟ فتذكر قدرة الله عليك، يبتليك بأبسط الأمور لتتذكر أن هناك خالق. وقد قال بعض علمائنا المعاصرين أن هزة الزلزال التي تأتي أحيانا إنما هي رسالة، يقول الله أنا هنا، أنا موجود، أنا المتصرف في هذا الكون، ليس أنت. إذا علمت أن الله على كل شيء قدير فزئت إليه، إن تآمر عليك أهل الدنيا وتكالب عليك أهل الفجور فمهما عظم سلطانهم واشتد بأسهم وقويت شوكتهم، فما شوكتهم ولا سلطانهم ولا بأس بشيء أمام قدرة الرب تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأنت ترى كيف حمى الله جل وعلا إبراهيم يدخل النار عريانا مقيدا في قدميه ورجليه، فتحرق النار ما وضعه الأعداء من قيود حتى لا تعسر على إبراهيم أن يمشي، ولا تستطيع النار أن تصل إلى جسد إبراهيم. فعطل الله خاصية الإحراق في النار، مع أنها خاصية ملازمة لها لا تنفك عنها البتة. لن تجد نارا إلا الأصل فيها والشأن أنها تحرق، إلا تلك النار التي سلب الله خاصيتها ليظهر شيئا من قدرته وانتصاره لأنبيائه ورسله. فخرج إبراهيم يمشي على قدميه ويحرك يديه وقومه ينظرون ولا يملكون أن يتفوهوا بكلمة، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وما أحوج الإنسان أن يتذكر دائما وأبدا قدرة الله عليه حينما تدعوه نفسه إلى أن يعتدي على غيره من الضعفة والمساكين. وتأمل منظر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسير في الطرقات فيرى أبا مسعود رضي الله عنه وأرضاه وقد أغضبه غلام له، ويرفع أبو مسعود يده والنبي من خلفه يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. وأبا مسعود في لحظة الغضب لا يسمع إلا بعد أن ضرب الغلام، فإذا بالنبي من خلفه يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك عليه. فانظر كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من مثل هذا التوجيه، تذكر من هو أقدر من هذا الضعيف عليك، يسقط عليك العقوبة أو يتمكن منك. المظلوم لا يظن أنه لأنه مستضعف في الأرض لن يجد من يقف معه ويأخذ حقه، إنه متعلق بعظيم. إن القدير سبحانه وتعالى يأمر السماوات فتتفتح لدعائه، ويقسم بعزته وجلاله: لأنصرنك ولو بعد حين. يا أيها الظالم لا تظن أنك تفلت من قدرة الله، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر، أخذه ولم يفلت، لم يجعله يتخلص أو يستطيع أن يمضي عن قدرة الله وإرادته فيه. إذا أجار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. إذا علمت أن الله على كل شيء قدير، علمت أن الله قادر، وهذا سيقع حتما كما أخبر الله، أن جوارحك التي تعينك اليوم على معصية الله ستتبرأ منك يوم يقوم الأشهاد ويحشر العباد، وأن الله الذي هو على كل شيء قدير سينطقها. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ومن أروع ما نطق به بعض السلف قوله: خف الله بقدر قدرته عليك، واستحي من الله بقدر قربه منك. الله أكبر، لو تأملت يا عبد الله عظيم قدرة الله عليك، ألا يدعوك ذلك إلى أن تخشاه، إلى أن تخافه، أنت تعلم أنك لن تستطيع أن تفلت من الله. ولو تذكرنا تلك القصة الرمزية في الطفل الذي عصى أمه وهي التي ترعاه، فلما تكررت معصيته غضبت منه وطردته خارج البيت وأقفلت الباب، فوقف الطفل الصغير يفكر أين يمضي وإلى أين يذهب ومن يعرف وإلى من يلجأ، فلم يجد إلا الباب الذي خرج منه والأم التي أغلقت الباب وعاقبته فعلم يقينا أنه لا بد أن يرجع إليها، فجعل يطرق الباب نادما آيبا ملتمسا راجيا من أمه ملحا أن تفتح له الباب. ونحن عندما نخطئ في حق الله إلى أين نذهب؟ وإذا عصيناه إلى أين نهرب؟ ما لنا إلا باب الله، إلا باب التوبة المفتوح، فنرجع إلى الله تعالى لأننا لا نستطيع أن نهرب منه. كل أحد إذا خفته هربت منه، إلا الله فإنك إذا خفته هربت إليه. كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم في الصباح والمساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أو أقل من ذلك. هل تعلم يا عبد الله أنك لا تستغني عن الله طرفة عين؟ هل تعلم أن ما من إنسان وفق لطاعة أو لعمل صالح إنما ذلك بقدرة الله وإعانته؟ لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كلمة الاستعانة كنز من كنوز الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح لبعض الأصحاب: أفلا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ وفي لفظ: ألا أدلك على كلمة نزلت من تحت العرش؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول علماؤنا: لا حول ولا قوة إلا بالله هي تبرؤ من حول الإنسان وقوته وقدرته، واعتراف بأنه لا قدرة له ولا قوة إلا بقدرة الله وإعانته. فهي كلمة استعانة وليس هي كلمة استرجاع كما يقولها كثير من الناس. كلا، لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة يستعين بها الإنسان على أداء ما أوجب الله عليه أو حتى على أمور حياته. وكل قادر على شيء فالله أقدره، ولولا الله لم يقدر. ولذلك الدابة التي سخرها الله لك لو ما ذللها ما استطعت ركوبها، وهذا معنى سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني ما كنا لركوبها مطيقين ولا قادرين إلا بإقداره لنا على ذلك، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يا عبد الله أنت لا تستغني عن قدرة الله، استعن بالله يعينك، يعطيك شيئا من قدرته، يمدك بعونه، يمدك بلطفه أكثر من قولك لا حول ولا لا حول لي ولا قوة إلا بك يا رب. يا رب ليس لي قدرة على أن أصنع شيء إلا بك. يا رب لا أستطيع أن أرد شيء إلا بك. يا رب لا أستطيع أن أصبر على ما قد يقدر إلا بك. من منا يستغني عن الله؟ نحن بالله نعيش به وبقدرته نعان على كثير من أمورنا، إن كانت في أمور الدين أو كانت في أمور الدنيا أو كانت في أمور الآخرة، نحن بحاجة إلى عون الله ولطفه وقدرته. فاستفد من تذكر قدرة الله بأن تستعين به ليمدك بشيء من عونه وقدرته لتكون من الفائزين في الدنيا والآخرة. اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل؟ يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للاشتراك في جوال ذكرى